الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقف صبي أرضا له، فهل يصح الوقف؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه غير عاقل، غير بالغ. إنه غير بالغ، أحسنت. وشرط الواقف التكليف، الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتفي. لو قال هذه الدار وقف على زيد وبناته، فهل يجوز لأولاده الذكور الانتفاع بالوقف؟ لا يجوز. والشرط فيه متبع كما قال الناظم. وقف دارا على زيد، فلم يحزها زيد حتى مات الواقف، فهل تبقى الدار وقفا على زيد أو يبطل الوقف وتكون لورثة الواقف؟ يبطل الوقف تكون لورثة. أحسنت. وقف دارا على زيد، فهل يشترط قبول زيد؟ نعم يشترط قبوله. أحسنت. نعم، تفضل شيخ قسم الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصلين شيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الهبة. جازت هبات ما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كاملة، ومن يكن للأجنبي أهدى إما يؤدي قيمة أو ردا، وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام. والقول للواهب ما حلف بدا إن لم يكن عرف بضد شهدا، واعتصر الأب من الولد العطى ما لم يداين أو يهبه أو يطاه. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الهبة. والهبة في اللغة العطية الخالية من العوض، وهي شرعا تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل. تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل، ولثواب الآخرة صدقة. تمليك من له التبرع خرج تمليك من لا يصح تبرعه كعبد وصبي ومجنون وسفيه. تمليك من له التبرع ذاتا خرج تمليك المنفعة كالإجارة والعارية والوقف. تنقل شرعا خرج ما لا يقبل النقل، خرج ما لا يقبل النقل شرعا كأم الولد والمكاتب كما سيأتي إن شاء الله، فلا تصح هبتهما. بلا عوض خرج البيع لأنه بعوض، ومنه هبة الثواب وسيأتي الكلام عليها في الأبيات إن شاء الله. لأهل خرج الحربي ونحو المصحف والعبد المسلم لذمي لمنع تملكه لهما بصيغة صريحة مثل وهبت أو ما يدل من قول أو فعل. القول كان يقول أعطيت أو نحلت أو هذا لك مثلا، والفعل كتحلية البنت ونحو ذلك، من كل ما دل على الهبة بقرينة. وإن كان لثواب الآخرة فهو صدقة. وأركان الهبة: واهب وموهوب وموهوب له وصيغة. فالواهب يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، وهو المكلف الحر الرشيد، وهو المكلف الحر الرشيد. والموهوب يشترط فيه أن يكون ملكا للواهب، والموهوب له يشترط فيه أن يكون أهلا لتملك الذات الموهوبة. وقد سبق بيانه في التعريف عند قوله لأهد، والصيغة صريحة أو ما يدل عليها من قول أو فعل ولو بمعاطاة. والأصل فيها من الكتاب عموم قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسين شاه. وترجم عليه البخاري بقوله كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. والإجماع منعقد على مشروعيتها. قال رحمه الله جازت هبات ما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كملا. جازت، المراد بالجواز الإذن، المراد بالجواز الإذن الشامل للمندوب، فهي من فعل الخير الذي يؤجر من أراد به وجه الله. جازت هبات ما يباع، يشترط في الموهوب أن يكون طاهرا منتفعا به شرعا يجوز تملكه كما سبق في البيع. قال جازت هبات ما يباع، فخرجت آلات اللهو والخمر والخنزير، فهبة هذا هبة فاسدة تفسخ. من بلا حجر، يشترط في الواهب أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا كما سبق. الواهب يشترط فيه أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، وأن يكون حرا رشيدا. ويشترط أن لا يحيط الدين بماله قبل إنشاء الهبة، وإلا كانت باطلة لما سبق في باب الفلس من أن من أحاط الدين بماله يحرم عليه التبرع بماله بهبة أو عتق ونحوهما. بصيغة كما سبق، صريحة أو ما يدل عليها من قول أو فعل. وحوز كملا، يشترط في الموهوب له مع كونه أهلا للتملك يشترط حيازته الموهوب، بمعنى وضع يده عليه. فإن مات الواهب أو أفلس قبل الحوز بطلت. فإذا تمت هذه الشروط وقبلها الموهوب له صحة الهبة، ولو كانت مجهولة، كان يقول مثلا وهبتك ما في جيبي، أو كانت غير مقدور على تسليمها، كان يهبه بعيرا شاردا. والأصل في هذه المسألة وهي أنه يشترط في الموهوب له حيازة الموهوب، فإن مات الواهب وأفلس قبل الحوز بطلت. الأصل في ذلك ما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، أي نحلها ثمرة نخل تجد ويصرم منها 20 وسقا من الغابة. الغابة موضع خارج المدينة فيه نخل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. يعني هذا يدل على أن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة. وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قال ومن يكن لأجنبي أهدى، هذه هبة الثواب. والأصل في هبة الثواب ما في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. يعني هو أراد بهبته أن يكافأ عليها، أراد من موهوب له أن يعطيه قيمة هبته مثلا وأكثر. قال ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب أي من الموهوب له فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. من يذكر ما يدل على هبة الثواب من القرآن؟ قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا يدل على الجعل. قصة ملكة سبا، أين الشاهد؟ لما أرسلت بهدية. ليس المقصود الثواب، ما قصدت المكافأة. في هبة الثواب قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، المقصود من أعطى عطية يريد أن يردها المهدى له أكثر مما أعطاه فلا يربو عند الله، يعني هذا لا ثواب له عند الله، وهذا من مباح لكن لا ثواب فيه. فسرها بهبة الثواب ابن عباس رضي الله عنهما وعامة المفسرين. فهذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله استدل بها الفقهاء والمفسرون على مشروعية هبة الثواب. وكذلك قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، هذا أحد أقوال في تفسير الآية، فسرها بهذا ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، يعني نهى الله نبيه عن هبة الثواب وأباحها لأمته. قال ومن يكن لأجنبي أهدى، يقصد أن يثيبه بأن جرى بذلك عرف أو دلت القرائن، ثم لم يحصل للواهب ما أمله من مكافأة وثواب على هبته، فما الحكم؟ قال إما يؤدي قيمة أو رد. إذا طالبه الواهب بالعوض وحصل مفوت بزيادة ككبر الصغير أو نقص كأمن أو عور أو باع الموهوب مثلا لا بحوات الأسواق أو رد، إما يؤدي قيمة إذا حصل واحد مما سبق أو رد، أو رد الهبة بعينها إذا كانت قائمة ولم يحصل مفوت. وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام، وارجع على غير ذوي الأرحام، يعني صورة مثلا دلالة العرف على ذلك أن يأتي رجل فقير ويهب أميرا أو رجلا تاجرا كبيرا يهبه صقرا، واضح أنه ما أراد إلا المكافأة على هذه الهبة. وارجع على غير ذوي الأرحام لأنها لذوي الأرحام تجري مجرى الصدقة، والصدقة لا رجوع فيها، كما في أثر عمر رضي الله عنه السابق من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. فالرجوع في الهبة يكون في الهبة لغير ذوي الأرحام ولغير الفقراء والأيتام وغير ذي الفاقة والأيتام، لماذا؟ لأنها الفقراء والأيتام تجري مجرى الصدقة. قال والقول للواهب مع حلف بدا إن لم يكن عرف بضد شهدا، إذا تنازعا في قصد الثواب، يعني الواهب يقول هي هبة الثواب الموهوب يقول بل هي صدقة، فما الحكم؟ قال والقول للواهب مع حلف بدا، القول للواهب مع يمينه إن لم يكن عرف بضد شهدا، إذا لم يشهد العرف بضد دعواه، كأن يكون مثله لا يطلب العوض من مثل الموهوب له، وهذا كله إذا حصل التنازع بعد القبض، أما قبله فالقول للواهب مطلقا ولو شهد العرف بضد دعواه. واعتصر الأب من الولد العطى ما لم يداين أو يهبه أو يطاع، يجوز للأب رجوع فيما وهبه لولده، وكذا الأم ما دام الأب حيا، وليس ذلك للجد ولا للجدة. والدليل على النهي عن الرجوع في الهبة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي لفظ البخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. والدليل على استثناء الوارد ما أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ما لم يداين أو يهبه أو يطى، هذا محل جواز الاعتصار. الاعتصار الرجوع في الهبة. ما لم يداين، ما لم يعامل الناس الموهوب له من أجل الهبة، ما لم يعاملوه بالدين مثلا، ما لم يداين أو يهبه، أو ما لم يهب الوالد الشيء الموهوب له لغيره. إذا وهب هذا الذي وهبه الوالد له، إذا وهبه لغيره، وهبه الوالد لغيره، فلا رجوع، لأنه لم يعد ملكا للولد. أو يطى، يعني ما لم يطأ الولد الأمة الموهوبة له، إذا وطئها فلا رجوع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.